منصورة والحركة اللي مش مقشورة ونقطة صفر المشهورة فندقة كايت الواحد منا بمليون كمان تفيد الكسيون جماهيرنا في كل الكون المنصورة والحركة اللي مش مهجورة ونقطة صفر المشهورة بندقة كايف عز الدين الواحد منا بمليون قرب طب يدك يا سجون جماهيرنا في كل الكون تهتفل الحمسة بيشهد حكمي يلي بمؤبد والخطف عزمي أكد سعي لتحريرك يا أسير خطوينا ما بتتردد والقيادة بتتجدد عن مبادئنا ما نرتد بنجاوم حتى التحرير احنا أقدار التمكين عنا هج دايما ثابتين ما بنفرط ولا بنلين وحق العودة ما نبيعه والله وجننا شباك وعملنا عنده إرباك جنود وقعوا في الشباك والصفقة بتعني خضوعه نطفي ردي سلسل أرعبتي وجن المحتل مطفي عالسكاكين أقصى ناس يا جد الوحدة أغزل لك من دمي وشحد إيماني لو عز سلاحة أقوى من دولة صريون يا طفي ركبك زلزل أرعبتي وجن المحتل والطعن تعليم وذل أختم طفي عالسكاكين ناس يا جد الروح نغسل لك من دمي وشاح إيماني لو عز سلاح أقوى من دولة صهيون لما بايع كلمش مأجورة أنا قطعت سفري مشهورة جندك طيب عز الدين الواحد منا بمليون جرب طبيبك يا فنون جماهيرنا في كل الكون اكتب للحمساوية انت احنا الراي المنصورة والحركة اللي مش مأجورة ونقطة صفر المشهورة كنت كتايب عز الدين الواحد منا بمليون قرب طبيبك يا سجون جماهيرنا في كل الكون تهتف لي